يقول السائل: ما قول المصنف رحمه الله في زكاه الحرير للنساء عندنا في الفضه؟ الحلي من الذهب والفضه في زكاه خلاف بين العلماء، زكاه ملبوسه، من اهل العلم من قال لا زكاه فيها والصواب ان فيها الزكاه. الحلي من الذهب والفضه اذا بلغت النصاب الصواب والصحيح من قوله العلماء ان فيها الزكاه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء بذلك، امرهم بالزكاه، ويعم الادله في الذهب والفضه، وكونها تستعمل لا يمنع من كونها تزكى. فعلى المرأة تزكى ما عندها من الحلي إذا بلغ النصاب وإن استعملتها. نعم.